السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وصلنا إلى باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدلك على دقة الصحابة ودقة السلف وحرصهم على نقل كل صغير وكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صفة شرابه، وبعدها الباب الذي يليه صفة شربه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو البارد عليه الصلاة والسلام، يعني كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحب الشراب إليه. ما جمع صفتين: الصفة الأولى أن يكون حلوا وحلاوته منضبطة، وأن يكون باردا وأيضا برودته منضبطة. فإذا جمع بين الحلو والبرودة فهذا من أحب، بل هذا هو أحب الشراب إلى الرسول. وهذا يشمل مثلا الماء بالعسل، ويشمل الماء يوضع فيه التمر حتى يحلو، أو الماء يوضع فيه الزبيب مثلا، وما شابه ذلك. فإذا جمع بين البرودة والحلاوة فهذا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه من أنفع الأشياء للبدن، ومن أفضل الأشياء في حفظ الصحة، هكذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. قال: إذا جمع بين صفته الحلاوة والبرودة فإنه يكون من أنفع الأشياء للبدن ومن أكثر أسباب حفظ الصحة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث تخبر أن الرسول كان يجمع بين لونين من الشراب، كان الشراب يجمع صفتين، فيه صفتان الحلاوة والبرودة، وهذا لا ينافي كمال الزهد أبدا. يعني بعض الناس ممكن يرى أنه من الزهد أنه لا يشرب ماء بارد، أو من الزهد أن لا يشرب شيئا حلوا ويتقشف. لا، رسول الله سيد الزاهدين وإمام العابدين وخير من عبد الله عز وجل، كان يأكل الطعام الطيب إذا وجده، ولكن لا يكون هذا عادته باستمرار، ليس هذا ديدنه، بل كان يترك كثيرا مما حل الله، ليس تحريما ولكن يؤثر الآخرة على الدنيا، ولكن يعطي بدنه حقه، يأكل ما لذ وطاب. كم مر معنا أكل من جنب مشوي، وأكل أيضا من شاة مشوية، وكان يحب الذراع، وغير ذلك من هذه الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام الجيد إذا وجده، وإذا لم يجده يصبر، يأكل إدام خل وخبز ناشف، وأحيانا لا يجد الخل والخبز أحيانا كثيرة. كان مر معنا: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، حديث ألستم في طعام وشراب، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. بعض الطوائف، يعني كبعض المتصوفة، يعني لا يشربون الشيء الحلو ولا يشربون الماء البارد، ويقولون هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن القيم ابن الجوزي رد عليهم وقال: هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من سنته عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي، فجاءتنا رضي الله عنها بإناء من لبن، فشرب رسول الله وأنا على يمينه وخالد على يساره على شماله، فقال لي: الشربة لك. سيدنا الرسول قال لابن عباس عشان على اليمين الشرب لك من نصيبك وأنت أحق بها، فإن شئت آثرت بها خالدا. يعني إيه رأيك نعطي خالد عشان أكبر منك سنا، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقال ابن عباس: ما كنت لأوثر على سؤرك أحد. الله أكبر. ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال، السؤر اللي هو ما بقي من الشراب يعني، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وبعض العلم يعني يتكلم فيه ضعف، ولكن حسنه قبل ذلك الإمام ابن القيم والحافظ بن حجر رحمه الله عليه. فهذا الحديث يبين فقه ابن عباس ودخول عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد على ميمونة زوج النبي، لأنها كانت خالتهما. ميمونة بنت الحارث كانت خالة لابن عباس وخالة لخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. فجاءت بإناء في لبن، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنك إذا كنت في مثلا مجموعة من الناس وأنت معك شراب تعطي من بعد ذلك؟ الذي عن يمينك. ولكن إذا دخل الساقي يريد أن يبدأ بكبير المجلس، يبدأ به ثم من على يمينه، من على يمين الجالس يعطيه. وبعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال يعطي كبير المجلس ثم من على يمين الساقي، يعني يمشي العكس. يبقى لو بدأ مثلا بواحد جالس في مكان مجلسي، الساقي يبدأ على يمينه هو مش على يمين الجالس، إذن يمشي من ناحية اليسار. والأمر واسع، ولكن على إذا كان معك أنت شيئا تشرب وبجوارك عن يمينك عن يسارك، من الأحق تعطي اليمين الذي على يمينه. فابن عباس لما شرب الرسول، رسول الله يقول: لا الشربة لك، فإن شئت أثرت خالدا. قال: والله ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا. وهذا من تمام فقهه، رغم أن الرسول لما توفي كان لسه لم يبلغ، يعني لما توفي رسول الله كان عمر عبد الله بن عباس قال: قد ناهزت الاحتلام، قارب يعني ابن 14 سنة هكذا 13 عاما. ورغم ذلك عنده فقه. هذه بركة عظيمة أن أشرب مكان الرسول، لا أوثر بها أي أحد. وفي حديث آخر: كان على رسول الله عن يمينه ابن عباس وعن يساره أشياخ، فأتي بشراب فشرب، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه عن يساره. قال: أتأذن لي أن أعطي أبو بكر؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. هذا فقه طيب رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم أتي مرة بلبن وعن يمينه أعرابي وعن يساري أبو بكر، فقال الأعرابي: أتأذن لي أن أعطي أبو بكر؟ قال: لا. عفوا، لم يستأذنه، بل لما شرب أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن، حتى يعلم الناس أن السنة أن تعطي اليمين الذي عن يمينك. ثم قال الرسول: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فنسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.